أثابكم الله فضيلة الشيخ، من قعد في مصلاة ثم صلى ركعتين، هل الركعتين ينويها بنية الإشراق أم بنية الضحى أثابكم الله؟ هذه المسألة في الجلوس بعد صلاة الفجر، إذا صلى قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاة يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. فهذه كلها شروط، أن يصلي الفجر في جماعة فيدرك جماعة الفجر، ثانيا أن يقعد في مصلى ولا يقوم ولا يتحول عنه لأنه قعد في مصلى، ثالثا أن يقعد بذكر الله فلو نام أو نعس فإنه لا يشمله لأنه قال قعد يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس، غاية بمعنى أن يستمر هذا الحال وهو القعود لزوم المصلى مع ذكر الله مصاحبا لذكر الله حتى تطلع عليه الشمس، كأن يقرأ القرآن أو يستغفر أو يقرأ أذكار الصباح والمساء ونحو ذلك حتى تطلع عليه الشمس. فإذا طلعت الشمس تحققت الشروط، قال عليه السلام ثم صلى ركعتين. إذا أحدث اختار بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أنه يشمله الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى ركعتين بعد القعود، ما قال في المصلى لكنهم يقولون بالاستصحاب. فعلى كل حال إذا حصل عنده العذر من نقل الطهارة فإنه ينتظر، لا يقوم مباشرة، ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين. فإذا صلى الركعتين انتظر في المصلى حتى طلعت الشمس ثم صلى الركعتين، فإنه إذا نوى بها الضحى فإنها عن الضحى وتصح وينال الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى ركعتين، بل حتى لو أنه صلى الفجر وفاتته رغيبة الفجر ثم لما طلعت الشمس قضى رغيبة الفجر بعد طلوع الشمس فقد صدق عليها أنه صلى ركعتين، لأن هذا نكرة عامة وليس المقصود بها، هناك فرق بين تندرج فيها هذه الركعتين وتحصل للإشراق وتحصل للضحى وتحصل لقضاء النوافل كما لو قضى الوتر أو قضى رغيبة الفجر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.